هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعو وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من